أحد عليه هو الذي سقط من وعيقيم في بئر أهل سبري قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جابر بن عبد عن أبيه أنه قال كان الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما يتقدمان في يسارهما وبره قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عيسى وابن طبعي قال حدثنا عبد العام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يتقدم في يمينه وبره قال حدثنا محمد بن عبيد بن محارب وقال حدثنا عبد العزيز بن ابي عازم عن موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم خاتما من ذهب